في ليلة الحب، في ليلة الوفاء، في ليلة العطاء لابن من أبناء الطريق، لأخ من الإخوة أحسبه على الله من الصالحين. يا ساتر اللي يحب سيدنا رسول الله يوسع عشان نسمع الشيخ ياسين، اللي يحب سيدنا رسول الله يوسع عشان نسمع الشيخ ياسين. يا سادة لو سمحت اللي من البلد يقعد الضيوف، اللي من البلد يقعد الضيوف ووسع عشان ان شاء الله هنعيش مع الحب مع العطاء مع الانشاد الديني في ليلة الحب في ليلة الوفاء في ليلة العطاء مع فاكهة الانشاد الديني بجمهورية مصر العربية والشيخ ياسين التهابي. ان شاء الله ليلة الشيخ عنتر الحواشي يوم 19/3 ان شاء الله. رجاء الالتزام ووسعونا للذكر ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يكرمكم جميعا. تفضل يا حاج ياسين عشان الناس تهدى وتقعد ان شاء الله. اقعد ومش المشي سخين اول يا جليس الذاكرين ويا أنيس الموحدين اللي معاه محمود يطفي الكشاف اللي فيه لو سمع. سمحت اللي واقف على كرسي يقعد، اللي واقف على كرسي يقعد لو سمحت. اقعد يا اخي، اقعد يا عم انت اللي هنا، اقعد يا اخي انت. يا واصل المنقطعين ويا نجاة شافوك على اليتام على اليتام والمساكين سيدنا النبي على اليتامى على اليتامى والمساكين يا رحمة للعالمين سيدنا النبي سيدنا النبي يا رحمة رسول الله ساق القدم للمحبين العاشقين والعارفين العارفين والمخلصين يا كريم الوالدين ويا إمام القبلتين يا عمدة المتحققين يا جد القمرين السيدين الشريفين يا مولانا يا سيدنا الحسن سيدنا الحسين سيدنا السيدة زينب سيدنا السيدة زينب سيدنا السيدة زينب رئيسة النواوي يا سيدي علي يا سيدي علي يا زين العبار يا طب القلوب يا سيدنا النبي يا طب القلوب سيدي يا رسول غالي علينا يا نبينا يا دواء يا دواء سقمي يا شفاء مرضي طبي أنا ويا سندي يا عروس القيامة مظلل بالغمام ويا شفع شفع فينا مدد مدد مدد مدد مدد يا مدد مدد مدد يا سادة يا أشرف يا ملك وعلى العموم مدد مدد مدد صاحب الذكرى مدد عم الشيخ رمضان مدد يا شهيد حميسرة الله سيدنا السيد علي شيك قالت للمدد عمي يا مسلم يا مدد يا كل من حضر ظاهرا أحياء ومنتقدين الله يا سيدنا الخضر الملا حسيت ان العارف ماذا شيخ ابو عبيد يا مدى اربطها في العمود خدها لورا شوية خدها لورا شوية شوية أضحى أضحى تناعينا عنكم نعم أضحى تناعينا عنكم بديلا من تدانيكم وحل من بعدنا عنكم تجافينا بنتم وما بنا وما بنتم وما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت مآقينا أضحتنا إينا عنكم بديلا من تدانيكم I'm تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تأسينا والله ما بنتم اطفي الكشافات يا بنا وما بنتم والله ما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت مآقينا وما بنتم وما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت ما أقينا شوقا إليك ولا جفت شوقا إليك ولا جفت فأقينا يكاد عام حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى من تآلفنا ومورد الحب صافي من صافينا يا أخي يا حبيبي يقضي علينا الأسى لولا تأسينا يقضي علينا العزاء لولا تأسينا إذ جانب الأنس قلب من تألفنا يا يا يا طلق من تألفنا صافي من تا صافي صافي من تا الحب صافي صافي من تصافينا ولا تحسبوا روحنا إياكم على أحباب يغيرنا يا روحي نعياكم عنا أحباب يغيرنا أبدا والله ويكفينا علي يا باب النبي. ريحانة الجنان سيدنا الزهراء يا زوج الإمام علي مادت مدى. يا ابن الإمام علي نادى نادى. يا ابن الإمام علي ماذا نادى. آه يا أم العواجز أصاحبة الشورى سيدنا السيدة زينب يا أخت الحسنين. الله سيدنا السيد نفيس يا أهل العلم يا أهل الطيب مدد يا مدد. الله الله شهاد الدين عربي يرفع على الشافي. الله الله سيدنا القرشي يا أهل وافي على نور الدين الغمم عما يغيرنا دم الخطاة ما غير نحية المحبين عندنا قد عزم بيننا في الدنيا اللي طاف يوم الحشر نلقاكم ويكفينا أحبابنا لا ولا تحسبوا نأيكم عنا يغيرنا مدنا مهما طال مهما طال غير النعي المحبين إن كان قد عز ما بيننا في الدنيا اللقاء أحبابي إن كان قد عز ما بيننا في الدنيا اللقاء فيوم الحشر نلقاكم ويكفينا لا كؤوس الراح تبدي من شمائلنا طيب ارتياح ولا الأوتار تسلينا الراح تبدي من شمائلنا لا كؤوس الراح تبدي شمائلنا طيب ارتياح ولا الأوتار تلهينا أو تسلينا لا كؤوس تبدي من شمائلي يا اخي يا اخي لا يا اخي لا كؤوس الله تبدي من شمائلنا طيب ارتياح ولا الأوتار تسلينا طيب ارتياح ولا الأوتار تسلينا أو تلهينا وحش فيني يا الصبر ليلة الشيخ رمضان ليلة منفوحة بركاتك يا شيخ رمضان. شكرا للحكيم. بعثت إلى الآفاق روحي حزين الذهب يغلفها الشوق ويرفعها الجمر. صحها الجمر حبيبي غابت فضلت شكواها لعل خيالكم يطير. شفوا السلوك الله الله الله الله الله بريحكم و وهو معطر بريحكم والليل يحرس البدر وتبعث شكوى لعل خيالكم يقابلها والسر يكشفه السر. شكواها تعال كده يا اخي انت تبعث شكواها لعل خيالكم يقابلها احبابي وتبعث شكواها لعل خيالكم يقابلها والسر يكشفه السر. نعم السر يكشفه السر. السر يكشفه السر. خليها جنب العمود. أحبابي عيوني تناجيكم وفي خلجاتها تباريح صف. نبي ما تولع النور يا شيخ، خليه على كده كويس الله يرضى عنا. عيش مع رب نعيش يا شيخ. عيوني تناجيكم وفي خلجاتك تباريح صف ضاق عن حملك البر وفيها دموع أنا ذبتها من غليانها تساقل لما جف عن حملك البر. حرام عليكم أن تروني معذبا على الأرض ملقى قد بكى لي الصخر البرود